ما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون من علامات الساعة التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يموت قلب الرجل كما يموت جسمه فلا يبقى للإيمان أثر في قلبه والإيمان هو المحرك لفعل الخير أرأيت لو أن رجلا أتيت به إلى طائرة أو إلى سيارة ولم يكن يعرف شيئا عنها فقلت له إن في هذه الطائرة محرك هكذا حجمه يعادل واحد على عشرة أو واحد على ثمانية من جسم الطائرة هذا المحرك إذا تحرك فإنه يدفع الطائرة ويطير بها في الفضاء فله أن لا يفكر قد لا يفكر ذلك ولكنك إذا حركت المحرك ودفع الطائرة وطار بها أو حرك السيارة وسار بها عندئذ لا مجال للكذب ولا مجال للنفي وإيمان المسلم أيها الإخوة كالمحرك بالنسبة للطائرة أو السيارة فإذا قال الإنسان أنا مؤمن دون أن تراه يلتزم بالطاعات ويبتعد عن المعاصي فإن دعوى الإيمان دعوى لا دليل عليها المصباح إذا قال أنا مصباح ولم يعطي نورا كان ذلك دعوى بدون دليل والمحرك إذا لم يرفع الطائرة أو لم يحرك السيارة فإنه مصاب بخلل صغير أو كبير والمؤمن إذا لم يلتزم بالطاعات ويبتعد عن المعاصي فإيمانه دعوى لا دليل عليها فإيمانه قد يكون مصابا بخلل كبير أو صغير كذلك ذلك أيها الإخوة لأن العبد يدور أمره على أربع أحوال فإما أن يكون في نعمة فسبيله شكران هذه النعمة فسبيله لرضا الله تعالى أن يشكر نعمته إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ليبدوني أشكر أم أكفر ومن كفر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد إذا فدار العبد على أربعة أحوال إما أن يكون في طاعة فسبيله الشكر إما أن يكون في نعمة فسبيله الشكر وإما أن يكون في بلية أو مصيبة فسبيله الضرر وما يلقاها إلا الذين صبروا وإما أيها الإخوة أن يكون في طاعة فسبيله المراقبة لنفسه والدوام على هذه الطاعة وإما أن يكون على معصية نسأل الله العافية فسبيله لإرضاء الله أن يتوب ويصلح ويتذكر لأن الإنسان إذا وقع في المعصية فقد هان على الله ولو كان مكرما عند الله جحماه وحفظه وعظمه إذا رأيتم إنسانا يقع في المعاصي فاعلموا أنه قد هان على الله تبارك وتعالى ولو أحبه الله لحفظه من الوقوع بها ولكنه سكت هو الذي أراد لنفسه هذا مثل إنسان ألقى نفسه في النار ثم يقول أنقذوني أنت الذي ألقيت نفسك ولابتعدت عنها لحفظك الله لأن الله هو خالق الأسباب والمسببات كذلك أيها الإخوة المسلمون إذا رأيت العبد يقع في المعصية فقد هان على الله عز وجل وإذا رأيته يبتعد عن المعصية ويلتزم الطاعة فاعلم أنه مكرم على الله تعالى لأن حمل النفس على الطاعة عظيم سأل ثاراني الكافي قال لما يحمل المؤمنون على الطاعة لما يحملون أنفسهم على الطاعة فقال يحملون أنفسهم على الطاعة بأنهم يكرهون الحرام ولا يقعون فيه ولو أحبوا الحرام حبا ولم يقعوا فيه لما قبل الله لهم سجدة واحدة. يعني إذا إنسان حب الحرام مش وقع فيه، أحبه ولم يقع فيه، فإن الله تبارك وتعالى ينزع من نفسه لذة العبادة. أيها الإخوة المسلمون، البعد عن الحرام هو ميزان الإيمان الصالح. فإذا رأيت رجلا يلمس في الحرام والله يمده فاعلم أنه مستبر. قال الله تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لأن ميزان الرجل عند الله وعند الأكارم وعند أصحاب العقول إنما يكون بالالتزام بالطاعة والعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم التي تقابلكم عندنا زلفى، ما يقيم أبدا. لذا الرجل ليس ماله وليس ولده. فإذا رأيت الرجل يعطيه الله على المعصية فاعلم أنه مستبرك، لأن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعضها، يعطي منها المؤمن والكافر. كنا نمس هؤلاء وهؤلاء المؤمن والكافر الفاسق والمطيع من عطاء ربه، وما كان عطاء ربك محظورا، ما لم نعلو عن احد، لانها دار ابتلاء واختبار. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اسأتم كذلك الله تبارك وتعالى يجازيكم بمثل ما فعلتم. ايها الاخوه المسلمين، اذا المقياس الرجولة والشهامة ومقياس الحق ليس كثرة المال ولا كثرة، إنما الطاعة والالتزام والعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بما أمر به الأنبياء، فعليك أن تقيس الرجل بعمله الصالح وطاعته لا بكثرة ماله وولده. هذه كثرة قد تفضيه، وهذه كثرة المال قد تفسده، وقد يأخذها من الحرام فيضعها في الحرام، وعندئذ يهلك ويهلك، يهلك ويهلك. أيها الإخوة المسلمون، نحن في بلاد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بها بنعمة المال ونعمة الصحة والوقت ونعمة السمع والبصر وكل شيء، فعلينا أن نكون من الذين يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى وطاعته. أقول ذلك أيها الإخوة لأن الناقل البصير يرى أن هذه الأمة تنتكس من يوم إلى يوم، تنتكس في كل ميادين حياتها، في السياسة وفي الاقتصاد وفي العلم وفي كل مكونات تنتكس وتسير الى ما خطط لها من الكمال. وسوف اذكر لك شيئا بسيطا ما اقوله من نفسي، وانما انقل لك حتى تكون الدقه والامانه لتقارن بين امه سلكت هذا الطريق هو طريق المعصيه والبعد عن طاعه الله تعالى، وبين امه الثالثه التي عرفت طريقها، فكان الصغير والكبير والعالم والجاهل والحاكم والمحبوب كان حارسا على هذه الشريعه مراقبا لاخلاق الامه، ذلك لانهم يعتقدون ان البلاء اذا نزل يعم الفاسد وغيره. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. إذا سكتنا عن المنكر عمل الله بالبلاء. ولقد روى المؤرخون أن عبد الله ابن مروان آخر خلفاء بني العباس ابن آخر خلفاء بني أمية ابن آخر الخلفاء هرب من بني العباس عندما استولوا على بلاد الشام، هرب منهم ولجأ إلى بلاد السودان تسمى بلاد اللوبي، وأخذ معه مالا كثيرا وفرش اساسا ضخما واقام قصورا يعني مليئه بانواع الثراء. فزاره ملك بلاد السودان فشاهد يجري المال بالذهب وشاهدهم يشربون الخمور، فقال: ما هذا؟ فاعتذروا اليه وقال: والله ذمانها، قصرنا في تهديدهم فشربوا الخمور ولبسوا الذهب. فاخذ يصلب كفيه ويقول: لا والله، ولكنكم قوم امرتم فعصيتم، امرتم بالمعروف فعصيتم، ونهيتم اي عن المنكر ففعلتم، وإن لله بكم نسمة لم تبلغوا وتها بعد. يعني إذا أصر العبد على المعصية فإن النسمة تتوالى فخرج من بلادي فأخشى أن يصيبني من النسمة ما أصابه وهو كافر. كل واحد أيها الإخوة المسلمون نحن في نقم متوالية، نحن في جملة ليس له نظير. هل تقامنا في الميزان الدولي وزن؟ لا والله. هل تقام لهذه الأمة تبلغ كذا مليون بمالها وأبنائها وحكامها وملوكها وزكاتها هل يقام لهم وزن بالمحكم الدولي؟ لا والله. أرأيتم هذه الأمة التي تكذب الحق باطلا والهزيمة نصرا؟ نصرفها بصفقة سلم، نرقب في المحاكم نحن مبصرون، ويشهد الله تبارك وتعالى أننا أذل من عين الحي وأذل من وسد. لكن هذه التفاهم سكتت لأننا ابتعدنا عن الميزان الحقيقي لتقويم الرجال وهو التقوى والعمل الصالح والطيب والمعنى الخير. أيها الإخوة المسلمون، نحن في بلاء وضنك وحرب، فاسمعوا معي إلى هذه الكلمة البسيطة من بعض الجرائد، ما أريد أن أسميها ولا أسمي أصحابها. ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسمي. إحدى المجلات الأمريكية رفضت تحركات مليونير عربي معروف، وقالت في النهاية في إحصائية عن كرمه ما شاء الله كريم الذي يتمتع به صاحبنا في بلاد الكفر وبين حسناوات اليهود الذين يذبحون ابناءنا واخوتنا. هناك ارقام صرفها هذا الرجل ساذكرها، وساذكر بالمقابل ماذا صب اليهود على لبنان من البلاء في الوقت الذي القت به طائرات العدو على لبنان 220,000 طبيب صاروخ. كان تكاليف الليل من ليالي صاحبنا في ميانبيش اكثر من نصف مليون دولار. 220,000 طبيب على لبنان هو يصرف على نساء اليهود ما يعادل ربع مليون دولار تقريبا. وفي الوقت الذي كانت فيه الدبابات والمدافع الإسرائيلية الأمريكية تصب نيرانها على القرى وعلى المدن بمعدل قذيفة صاروخ كل 5 ثواني، كان صاحبنا يقوم بصياء سنكال صنم بالذهب أمام قصره في مدينة كذا. وبينما قطعت قوات العدو الأغذية والمياه عن 600,000 ساكن في بيروت، كان صاحبنا وزبانيته يتناولون أكثر الأطعمة والمشروبات في هوليود بأمريكا، حيث بلغت تكاليف الوجبة الواحدة 30,000 دولار أمريكي. أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم طرفا كهذا؟ والله إن البلاء ليفض علينا خطا إن لم ننكر ذلك بأيدينا وبألسنتنا وقلوبنا. أرأيتم فسادا كهذا الفساد؟ نعم، هناك أشد وأنكى أيها الإخوة. ففريق رياضي لدولة عربية بترولية يزور بلدا أوروبيا، انتبهوا ماذا يطلب لدى وصوله إلى هذا البلد الأوروبي. لم يطلب غرفا في فنادق، ولم يطلب أين مساجدها حتى نزور ونصلي، ولا يطلب أي الساحات التي فتحها المسلمون في هذا البلد القديم والذين وطئت خيولهم تلك البلاد فأقاموا فيها من البنيان ما لا عين رأت في الدنيا. ماذا طلب أيها الإخوة؟ أقرأ لكم فقط حتى لا نزيد ولا ننقص. أول سؤال طرحه المسؤول عن هذا الرياضي أو العمل الرياضي أو النادي الرياضي، ما هي أحوال الصلاة الليلية عندكم؟ إن هذا يهمنا ويهم مشجعينا، ونكون لكم من الكافرين إذا رفضتمونا بجولة تفتيشية في هذه النوادي الليلية حتى يتمتع من معنا بأفضل الليالي، حيث يوجد ساعات فراغ كثيرة قبل وبعد المباريات. أيها الإخوة المسلمون، إنهم طالبوا ب3500 عاهرة لكل فرد من المشجعين والداعبين عاهرة. أتصدقون هذا؟ والله لا أكاد أصدق حتى أصر رئيس بلدي ذلك البلد تكلم عن نفسه وقال إننا نحتاج اليوم إلى أكثر من 10,000 عاهرة لإرضاء هؤلاء. لقد كذب، لقد وقف حائرا، ماذا يكتب هؤلاء؟ هذا الكافر الفاسق الفاجر سهل من هذا الطلب؟ يعني ما رأى في حياته إنسان يطلب 3,500 عاهرة دفعة واحدة. أرأيتم كيف نستحمل نعمة الله في معصية الله؟ والله إن الله لو صب علينا البلاء صبا لما كان ذلك كثيرا. لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة المسلمون، نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة نحاسب فيها أنفسنا ونحاسب أهلينا ونحاسب أولادنا ونعرف حسامنا ونقطع آذانهم بالكلمة الطيبة وبالكلمة القاسية علهم يعودوا إلى شرع الله تبارك وتعالى، وحتى لا نكون ممن غضب الله عليهم ولعنهم. أيها الإخوة المسلمون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب وأن المال سيجول وإن المال سيذهب. ولكم في قصة قارون مثلا، وإن لكم في قصة قارون مثلا تحتذون به وتعتبرون، وكونوا مع الله تبارك وتعالى يحمي الله معكم واستعملوا المال في الصلاح يرضى الله عنكم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول نعم المال الصالح يرضى للصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المسلمون، في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم أخلاقكم كما قسم أخلاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا وفي ورث المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. فكونوا مع الذين أعطاه الله تبارك وتعالى الدين فأحبهم وأحبهم حتى تكونوا عند الحسن ظن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى نرد حظه بإذن الله جميعا.